قال: نحن صلينا صلاة عيد الفطر أمام الإمام نسبة للزحام، فهل في صلاتنا شيء وجزاكم الله؟ الأصل أن يكون المأموم وراء الإمام، لأنه لا يكون الاقتداء به إلا إذا كان وراءه، لا يكون اقتداء التام به إلا إذا كان وراءه، ولأن هذه أيضا منزلة المأموم من الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، والمؤتم به يكون مقدما لترى أعماله وتسمع أقواله. ولكن لو حصل هذا لزحام شديد مع جهل، وزحام شديد لا يستطيع أن يتقدم إلى يعني يمشي إلى الصفوف التي بعد الإمام، فهنا يعتبر هذا ضرورة، وعليه أن يحتاط بعد ذلك لصلاته، فلا يصلي إلا وراء الإمام. قال: في حج 27 لم أستطع المبيت بمنى، لأن سكن الحملة كان في أول مزدلفة من ناحية منى، واجتهدت أن أجد مكان بمنى ولو في الطرقات، فلم أستطع لمنع الأمن ذلك. فيوم مكثت بمنى حتى بعد صلاة العشاء فقط، واليوم الآخر حتى بعد 12 ليلا، فماذا يجب علي علما بأني ارتكبت كل محظورات الإحرام بعد الرجوع لمدينتي؟ وإن كان علي شيء فهل يجب في مكة أو ممكن في المدينة؟ الواجب هو المبيت بمنى 3 ليالي لمن لم يتعجل في 3 الأيام، وليلتين لمن تعجل، هذا هو الواجب. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لعمه العباس في السقاية، وللرعاة أيضا رخص لهم، والترخيص يدل على أن المبيت واجب، لأن الرخصة تقابل العزيمة. ولكن هنا ذكر السائل بأن سكن الحملة كان في أول مزدلفة، ويظهر بأن هذا لامتلاء المكان أو لأنه لم يجد مكانا في منى، والحاج إذا لم يجد مكانا في منى في المبيت بها فإنه يبيت في عند أقرب خيمة من منى، لقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فهذا هو الواجب إذا لم يجد مكانا، أو يعني بأن كانت منى ممتلئة أو بحث ولم يتيسر له ذلك، فيبيت في أقرب مكان من منى، يعني في يكون خيمته في أقرب الخيام إلى منى. وسواء كان القرب من الجهة البعيدة عن مكة أو الجهة القريبة إلى مكة، فالمهم أنه يجتهد ويبيت في أقرب مكان من منى، وليس عليه بعد ذلك شيء، لقوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهنا قال بأنه مع هذا مكث بعد صلاة العشاء، واليوم الآخر قال بعد 12 ليلا، فهنا قد قضى بعض الليل في منى. فبهذه الحالة وبهذه الصورة قد أدى ما عليه، إذا كانت منى قد امتلأت ولم يجد بها مكانا. قال هنا: قال: نويت بعد أن أنتهي من الحج أن أذهب. قال: نويت بعد أن أنتهي من الحج أن أذهب لزيارة ضريح سيده عبد القادر، وأن يذبح له بمناسبة توفيقه لأداء فريضة الحج هذا العام، علما بأنني حاولت ولم أستطع من قبل، فهل هذا العمل جائز؟ وهنا السؤال الثاني: أمرنا مرشد الطائرة بالإحرام بالعمرة من مطار جدة علما أننا من المغرب، وقال بعض الشباب هذا خطأ، فهل هذا صحيح؟ وماذا يترتب علينا إن كان غير صحيح؟ هذان سؤالان. يقول: نوى بعد أن انتهى من الحج أن يذهب لزيارة ضريح السيد عبد القادر وأن يذبح له بمناسبة توفيقه لأداء فريضة الحج. أولا: شد الرحال لقبور الصالحين هذا منهي عنه على أصح الأقوال وأرجحها من أقوال أهل العلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم تذكر الآخرة، فهذا الإرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام لزيارة القبور هي قبور القرية أو قبور المدينة التي يقبر فيها الموتى، يعني قبور قريتك أو قبور مدينتك التي يقبر فيها، ولأنه يمشيها على رجله لا يشد الرحال إليها، يعني لا يسافر إليها. وأما السفر إلى قبور الصالحين فهذا منهي عنه، ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لا هو ولا صحابته رضي الله تعالى عنهم، مع أنه كان يزور أهل البقيع لأنه يذهب إليهم على رجله ماشيا، ويزور كذلك الشهداء أيضا، لكن لم ينقل عنه أنه ذهب لزيارة شهداء بدر، ولم يذهب أحد من أصحابه أيضا ولا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قبور الذين قتلوا عند بئر معونة. وكذلك لما ذهب إلى في غزوة تبوك لم يذهب ويزر الذين استشهدوا في غزوة مؤتة مع قربهم من ذلك المكان، فدل ذلك على أن شد الرحال إلى قبور الصالحين أن ذلك منهي عنه، ولأن هذا قد يكون على طول الزمن من وسائل الشرك، وقد وقع من بعض الجهال الافتتان بزيارة قبور الصالحين حتى إنهم دعوها من دون الله وطافوا بها ونحروا لها وذبحوا لها، وظنوا أن الدعاء لا يقبل إلا عندها، ورفعوا إليها الحوائج. وهذا الدليل الذي سأل عنه السائل، أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه. قال: يقول: نويت أن أذهب لزيارة ضريح سيدي عبد القادر وأن أذبح له، الزيارة محرمة على الراجح من أقوال أهل العلم، والذبح للقبر شرك بالله عز وجل، لأن الذبح عبادة، قال تبارك وتعالى: الذبح للذبح لله عبادة، قال تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر، وقال تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومعنى قوله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، نسكي يعني ذبيحتي لله تبارك وتعالى. وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لعن الله من غير منارات الأرض، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن المترتب على الذبح لغير الله هذا يدل على أن ذلك كبيرة، بل هو شرك، شرك بالله تبارك وتعالى، فإن الذبح لله والنحر كذلك لرب العالمين. وهنا يعني لو فعل هذا فإنه قد أتى بسيئة بعد الحسنة، والله تبارك وتعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، فكذلك السيئات تذهب الحسنات. ويجب على الإنسان أن يعرف التوحيد الذي هو حق الله على عباده. فهناك العبادة وأنواعها، وهي الدعاء والرجاء والذبح والنذر والاستغاثة والاستعاذة والاستعانة، كل هذه، والتوكل والرغبة والرهبة والتوبة، هذه عبادات لرب العالمين، لا تصرف لنبي مرسل ولا لملك المقرب ولا لصاحب قبر ولا لضريح، ولا تصرف لمخلوق من المخلوقات، إنما هي لله. والله تعالى خلق الخلق الجن والإنس لعبادة الله، لعبادته سبحانه وتعالى، فأمرهم بالعبادة ونهاهم عن الشرك، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا، لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادات التي أمر الله بها هذه لرب العالمين، ولا تصرف لملك ولا لنبي ولا لسيد وولي، ولا تصرف لقبر ولا تصرف لضريح ولا لمشهد من المشاهد، وإنما هي مصروفة لرب العالمين الذي خلقك وأمرك بعبادته، وتعبدك تبارك وتعالى بما أسبى عليك من النعم، وأمرك بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وعبادة الله بشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأمور التي يجهلها بعض الناس، فعلينا أن نتنبه لها وأن نحذر منها، وأن من وقع في شيء من ذلك عليه أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل، ليكون من الموحدين المفلحين، ولتناله شفاعة سيد المرسلين. فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لما قال له: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله. ومن ذبح لقبر أو لولي أو دعاه أو استغاث به فقد جعله إلها من دون الله عز وجل. والسؤال الثاني قال: أمرنا مرشد الطائرة بالإحرام بالعمرة من مطار جدة، علما بأننا من المغرب، هذا مطار جدة ليس ميقاتا لمن أتى من المغرب أو أتى من مصر أو أتى من الشام أو أتى من أي جهة، فإن هذا ليس بمكان إحرام. فهنا الإحرام إذا أحرم من جدة صحيح، لكن يجب على من أحرم من جدة وهو من غير أهلها كالسائل هذا الذي هو من المغرب، فإن إحرامه صحيح وعليه دم لتجاوزه ميقات بلده. قال: بعد النفر وبين عرفة ومزدلفة تعطلت الحافلة ولم نتمكن الذهاب إلى مزدلفة، وسارت الحافلة فورا إلى مكة، وبعدها ثم الرمي، هل هذا جائز؟ المبيت بمزدلفة الراجح بأنه واجب من واجبات الحج، وبعض أهل العلم ذكر بأنه ركن من أركان الحج، ذكر بعض أهل العلم بأن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج، والراجح بأنه واجب من واجبات الحج. وهنا قد تأخر بغير سبب منه، وما دام الأمر كذلك أنه في طريقه إليها ولكنه تأخر بغير إرادة منه، فالذي يظهر بأنه لا يلزمه شيء، ولو فدى يعني ذبح وراق دما فهو الأحوط له. قال سؤال: ما حكم من جلس بمسجد نمرة ولم يعلم أن نمرة جزء منه ليس بعرفة جزاكم الله خيرا؟ إذا كان جلس في مسجد نمرة في الجزء الذي في عرفة مثلا، فهذا قد وقف بعرفة. وأما إذا كان جلوسه في مسجد نمرة في الجزء الذي ليس من عرفة فهذا قد فاته الحج، وعليه أن يقضي في العام المقبل، ولا هنا يعذر بالجهل في هذا، إنما يعذر لأنه يعني يعذر بعدم الإثم. فإذا كان مثلا جلس في الجزء الذي ليس من عرفة حتى خرج منها من عرفة ولم يقف بها ولو لحظة من اللحظات فهنا قد فاته الحج، فهو يعني عمله هذا يعتبر عمرة في حقه، وعليه أن يقضي في العام المقبل وأن يهدي. أما إذا كان وقوفه في الجزء الذي من عرفة فهذا لا بأس به، فقد أدى الركن وهو الوقوف بعرفة. قال: في بلادنا تقرض الدولة للمواطن قرضا قرض الشراء ليشتري منزلا، وبعد ذلك يتم الخصم عن طريق المرتب مقابل زيادة على الثمن، ما الحكم في ذلك؟ هذا القرض الذي هو يعني تقرضه تلك الدولة لمواطنها لشراء هذا المنزل، وهو يظهر بأن هذا الشراء والثمن محدد، ثم تأخذه دولته مرتب يعني تأخذه مقسطا على راتبه لكن تزيد على الثمن، هذه الزيادة ربا لا تجوز. نعم. قال: هل يجوز للمتمتع أن يأتي بعمرة ثانية قبل إحرامه بالحج؟ وإن فعل ذلك فهل يجب عليه الدم كما سمعنا عند الأحناف؟ لا يجوز للمعتمر عمرة تمتع إلى الحج أن يأتي بعمرة ثانية، لأنه ما زال في أعمال الحج فلا يدخل هنا نسكا على نسك، فهو ما زال في أعمال الحج. فالمتمتع الذي قد تمتع بالعمرة إلى الحج وحل من إحرامه ما زال في أعمال النسك، ما زال في أعمال نسك الحج حتى يقف بعرفة ويرمي ويطوف ويسعى لحجه ويتحلل بعد ذلك ويطوف طواف الوداع، فإذا فعل ذلك قد انتهى من أعمال الحج. أما إذا أتى بعمرة متمتعا بها إلى الحج ثم حل منها ثم أراد أن يأتي بعمرة أخرى يعني ليكسب فيها عملا صالحا في الوقت، فذلك لا يجوز أن يأتي بعمرة بين العمرة وبين الحج، لأنه ما زال في أعمال الحج فلا يدخل عبادة على عبادة، لكن له أن يأتي بعمرة بعد أن ينتهي من أعمال الحج. قال: قمت بطواف الوداع بعد صلاة الظهر على أساس أن المغادرة سوف تكون ليلا، ولكننا غادرنا في اليوم التالي وعرفت أنه لا يجوز للصلاة في الحرم وأن أقلت في الفندق وأن أمكث في الفندق، وكذلك لا أنام حتى المغادرة، هل هذا صحيح؟ على كل حال هنا ما دام أنه يعني طاف طواف الوداع ثم بكث بعد ذلك اليوم الثاني فعليه طواف الوداع مرة أخرى، لأنه قد أقام بعد هذه بعد طواف الوداع قد أقام مدة ولم يكن آخر عهده بالبيت الطواف. قال: لو صليت ركعتين والثواب إلى الوالدين المتوفين ما حكم الإسلام في ذلك؟ لم يأتي دليل بإهداء ثواب الصلاة إلى الميت، والعبادات الأصل فيها التوقيف، فهذا العمل لا تدخله النيابة، الصلاة لا تدخل النيابة فيها ولا يهدى ثوابها إلى الميت، وإنما يهدى إلى الميت الحج مثلا أو الصدقة أو العمرة أو الدعاء والوقف وما إلى ذلك، مما جاء به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. رجل طاف 5 أشواط ولم يكمل الطواف بسبب عذر قاهر وقد عجز عن كل شيء حتى النقود ولم يجد من يطوفه، ما الحكم؟ لا يحتاج أن يطوفه أحد، بل يطوف بالبيت من دون مطوف، فيبدأ بالحجر الأسود ويطوف 7 أشواط ولا يحتاج إلى مطوف ولا إلى أن يدفع في هذه الحالة نقود. ولكن طوافه 5 أشواط ولم يكمل الطواف، هذا الطواف لا اعتبار له، بل عليه أن يعيد هذا الطواف، فإن كان هذا الطواف طواف قدوم فهو سنة لا شيء عليه، إذا أتى بالفرض طواف العمرة أو طواف الحج. وأما إذا كان هذا الطواف للعمرة أو كان هذا الطواف يعني هذا الطواف لغير غير طواف القدوم، إذا كان هذا الطواف غير طواف القدوم بأن كان العمرة أو كان طواف الإفاضة وهي الزيارة، فإنه لا بد أن يأتي بهذا الركن، لا بد أن يأتي بهذا الركن مرة أخرى. وأما إذا كان طواف هذا طواف قدوم فطواف القدوم سنة، أما إن كان لعمرة أو لحج يعني طواف الزيارة فلا بد من الاتيان به لأنه ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به. قال: في دون هل الآية تقرأ في كل الأشواط في الصفا والمروة؟ السنة أنه إذا رقى على الصفا قرأ الآية، إن الصفا والمروة أول، قال نبدأ يعني الرسول قال لما رقى الصفا أول مرة: نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فالسنة أن يقرأها كلما رقاها، وكذلك كلما رقى المروة، هذه السنة، وهي هذا ليست بواجب، إنما هو سنة. قال: لم أصلي المغرب ودخلت إلى المسجد وهو وقت صلاة العشاء، ماذا أفعل؟ أعني يصلون صلاة العشاء، صلي المغرب، صلي المغرب ثم أدرك معهم ما تيسر وتم لك إدراكه، فتكون قد صليت المغرب وأديت الفريضة التي هي قبل العشاء ثم دخلت مع الجماعة، فما أدركته معهم صله مع الإمام، وما فاتك من صلاة العشاء فأتمه. يقول: كنت متعب جدا وكان ميعاد الباص 6 صباحا وخفت أن أنام ولا أستطيع القيام للباص وطفت للوداع، لكني صحيت عند ميعاد الفجر فأذنت للصلاة الفجر وغادرت مكة، فما الحكم؟ هنا لم يوضح السائل متى طاف للوداع، هل هو طاف مثلا يعني قبيل صلاته أو طاف في الليل أو ما، فعلى كل حال لا بد أن يوضح السائل متى طاف، هل طاف مثلا في أول الليل ونام، أو مثلا طاف قبيل الفجر ثم صلى، هذا يختلف. إذا كان طاف قبيل الفجر فلا حرج عليه أن يصلي الفجر ثم يذهب، نعم. وأما إذا كان طاف في أول الليل ونام وبقي هذه المدة لابد أن يأتي بطواف آخر. نعم. قال: ما هو موقف الإسلام من الإجهاض؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز الإجهاض. قال: هل طواف الإفاضة يجزئ عن طواف القدوم للمفرد والمقرن؟ طواف الإفاضة، إذا طاف طواف الإفاضة فلا بد أن يكون معه سعي، لا بد أن يكون معه سعي للمفرد وكذلك للقارن، لأن السعي ركن في الصح من أقوال العلماء. وطواف القدوم هذا للمفرد والقارن هذا سنة، طواف القدوم سنة للقارن وللمفرد. فإذا مثلا لم يطف طواف القدوم في أول قدومه مكة فإنه هنا إذا طاف طواف الإفاضة فسعى وسعى بعد ذلك فإنه قد أتى بالركن، قد أتى بركن الطواف وركن السعي، ولا يلزمه في تركه لطواف القدوم شيء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم انفعنا ما علمتنا وزدنا علما وفقنا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله الحمد لله. نعم. طاف الوداع ثم اشترى شيئا، إذا طاف طواف الوداع واشترى بعد طواف الوداع شيئا في طريقه فلا حرج عليه.